بقينا الثلاث روى هي الماء المستغمر. الآن حديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، ونهى الرجل ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. أخذ بعضهم من ذلك أن هذا نهي بسبب أنه قد صار مستعملا، أنه قد صار مستعملا، فالماء المستعمل قالوا لا يصلح للتطهير، طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. من يرد عليهم من نفس الحديث؟ من نفس الحديث نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. قالوا هذا بسبب أنه صار مستعمرا، فمن يستنبط ردا من نفس الحديث؟ أنا خلص العقل. لا، هذا حديث آخر وليختلف جميعا. الآن من نفس الحديث نفس حديث النهى. نعم، يعني في الحديث نفسه رد عليهم من وجهين. الأخ ذكر وجها، وهو أنه أثناء الاستعمال كل واحد يغرف وتدخل يده فيه، فعند دخول اليد في الإناء يصير قد استعمله، ثم يرجع مرة ثانية ويدخل يده فيه، فدخول اليد مرة ثانية وثالثة قد صار مستعملا لا هو ولا غيره. طيب، وجه الثاني. لا لا، الآن هذا حديث آخر في نفس الحديث، معنى الاشتراك هذا. طيب، أيضا أخوان أردنا أردنا أخوان أنه ما يخص الرجل والمرأة فقط. لو كان النهي بسبب أنه صار مستعملا، هل يخص فقط المرأة والرجل؟ المرأة الزوجة المرأة فقط؟ لا يخص، حتى لو استعمله صبي، لو استعمله رجل آخر فلا يكون خاصا النهي في المرأة. نهى أن يغتسل الرجل بفضل امرأته، لو كان سببه أنه صار مستعملا ينهى أيضا عن الاغتسال بفضل الرجل، الرجل ينهى عن الاغتسال بفضل الرجل، والمرأة أيضا تنهى عن الاغتسال بفضل المرأة، ولا يكون خاصا بين الرجل والمرأة. وهذا استنبط على الشوكاني رحمه الله، سيأتي في كلامه، وهذا الاستنباط مفيد جدا. يعني لو كان الحديث وارد بسبب أن الماء صار مستعملا، فلماذا خص النهي بالرجل مع المرأة؟ سيصير النهي عاما، يعني نهى أن يغتسل بفضل غيره، مثلا يقال ينهى الرجل أن يغتسل بفضل غيره ممن اغتسل لأنه صار مستعملا، فلما خص المرأة خص نهي الرجل عن فضل المرأة وخص نهي المرأة عن فضل الرجل، دل على أن ذكر علة الاستعمال لا وجه لها في هذا الحديث، ليس لها وجه. مع ذلك استدل بهذا الحديث جمع من العلماء على أن الماء المستعمل صار ماذا؟ فاقد الطهورية، لا يصلح للتطهير. نذهب أحمد في المشهور عنه ورواية عن مالك وقول الشافعي والأوزاعي، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا السبب في ذلك أنه صار مستعملا، صار مستعملا، وهذه العلة يحتاجون إلى دليل عليها. ما دليلهم على ذلك؟ ثم هذا يؤدي إلى أنه عندهم إذا اغتسل شخص واحد في ماء دائم صار الماء مستعملا وإن كان كثيرا، فلا يصلح استعماله بسبب أنه اغتسل في واحد وجنب، وهذا يحتاج إلى دليل، إلا مستنبطة بعيدة يحتاج إلى دليل فيها. والصحيح في هذا ما هي العلة؟ نعم، تقدم معنا التقذير أو التنجس حالا أو مآلا. ومن استدل به بعضهم قالوا الماء المستعمل قد صاحبه عرق، العرق فصار مخلوطا بشيء آخر، وهذا العرق طاهر ما يضر، ما يضر الماء وفيه بعض. إذن هذه وبعضهم أيضا ذكر هذا بعض الحنفية، قالوا الخطايا قد خرجت، قد أصبح الماء مخلوطا بالخطايا. الآن لما يتوضأ ابن آدم أو يتوضأ الإنسان تخرج الخطايا مع الوضوء ولا؟ فقالوا صار مستعملا وخرجت الخطايا فيه. رد عليهم ابن حزم قال ماذا؟ وما علمنا بالخطايا إجراما تحل في الماء، يعني إن هذه أشياء غير محسوسة. الله عز وجل جعل تطهير للذنوب نعم، لكن ليس معنى أن الماء صار مختلطا بالذنوب، هذا باطل. والقول الثاني أن المستعمل ما زال مطهرا لأنه ماء طاهر فيكون مطهرا، ويشمله الآية، يشمل الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، ولا أنزلنا من السماء ماء طهورا، لا يزال على حالته. فمن ادعى فقدانه، فمن ادعى أن الماء المستعمل فقد ماذا طهوريته وأصبح غير مطهر عليه الدليل، ومن بقي على الأصل فهو باقي على الأصل، ليس عليه إلا أن يبقى على الأدلة العامة والأصل، الأصل أن الماء طاهر، فمن ادعى أنه صار غير طاهر هو الذي يأتي بالدليل، وما معهم أي دليل صريح في المسألة. والقول بأنه ما زال مطهرا قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر رواية عنه، وأبي ثور وداود الظاهري واختاره ابن المنذر. نقل عن بعض الصحابة، نقل عن علي بن عمر وأبي أمام أنهم أفتوا في من نسي مسح رأسه أنه يأخذ من بلل لحيته ويمسح رأسه، هذا يدل على أنه استخدم ماء مستعمل، لكن الآثار لم تثبت، أسانيدها ضعيفة كما في الأصول. لا، مسح الرأس يكون مع ماء الرأس بماء غير فضل يده. وابن منذر اختار هذا القول هو الصحيح في المسألة، واختيار شيخ الإسلام تيمية والله المستعان فدي على ذلك الأدلة العامة، ورجح ذلك أيضا الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. بقي الجواب عن أدلتهم. تقدم أن حديث الباب ليس لهم فيه وجه، حديث الباب نهى الرجل أن تغتسل، نهى الرجل أن يغتسل فضل المرأة، نعم هذا كلام الشوكاني في الدراري المضيئة، قال لو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة وبالعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل، يعني كان سيقع النهي مطلقا. وقالت النيل ووجيب عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا، يعني الذي بقي ليس مستعمل إنما هو ما تبقى، والذي استعمله قد تناثر في الأرض. ولو سلم أنه رجع فيه شيء وصار مستعملا فالدليل أخص من الدعوة. ما هو الدليل وما هي الدعوة؟ فالدليل أخص من الدعوة، دليلهم حديث الباب نهى أن يغتسل رجل في المرأة إلى آخر، والدعوة أعم، الدعوة كل مستعمل، وهذا دليلهم في حق من؟ الرجل والمرأة. فالدليل أخص من الدعوة لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل، وبالمعارضة بما أخرجه ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب بلفظين، حديث ابن عباس الذي يعارض هذا الحديث. طيب، يكون الخلاصة فيما أخذناه اليوم أن الماء الجاري لا يحرم البول فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، لمفهوم حديث أبي هريرة لا يبول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولكن ينبغي التنزه عن ذلك، ويكره إذا كان الماء قليلا خشية أن يتنجس وأن يباشر قبل دفع النجاسة، وأن يستعمل قبل دفع النجاسة عنه وقبل ارتفاع النجاسة. وبالنسبة لتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فمنهيا عن ذلك لحديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل. وهذا النهي للكراهة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جفنة يغتسل منها، فقالت له امرأته إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. هذا يدل على أن النهي للكراهة سواء كان في حق الرجل أو المرأة يكره ذلك. وما اغتسال الرجل مع امرأته جميعا فمشروع لفعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، فقد اغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، ومع ميمونة، ومع أم سلمة، والأحاديث في الصحيحين. وأما الماء المستعمل فليس فيه دليل على أنه لا يصير مطهرا، بل لا يزال على أصله طاهرا مطهرا، لا يزال على أصله طاهرا مطهرا. الحديث في سعيد المتقدم مما طهور لا ينجسه شيء. ومن ادعى أنه قد فقد التطهير ولم يصل مطهرا فيحتاج في دعواه إلى دليل صحيح في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.